الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذه البلدة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن يرزقنا الفوز بدار النعيم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، لعل لقاءنا في هذا المكان يذكر بتواصل العهد واتباع السنة والتمسك بحبل الله القويم والسير على منهاج النبوة، هذا العهد الذي أخذه الله تعالى علينا جميعا، السير على طريق التوحيد أخذه الله علينا ونحن في ظهور آبائنا ونحن في ظهر آدم عليه السلام. استخرج الله ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد كانت هذه البلد فيها من أهل الدين والتوحيد والسنة أناس عظماء، كان فيها أناس عظماء، وينبغي أن نسير على نهجهم وطريقتهم. ولعلني أستفتح الكلام برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أؤكد هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين والمسلمين من أهل البحرين، وهذه المنطقة هي المعروفة تاريخيا بالبحرين وغيرهم عامة، ولأهل العلم والدين خاصة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وأسأله أن يصلي على خيرته من خلقه محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، الذي بعثه بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن وفدا قدموا من نحو أرضكم فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والجماعة والتزام شريعة الله التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام من سفك بعضهم دماء بعض ونهب أموالهم وقطيعة الأرحام والانسلال عن رفقة الإسلام وتوريث الذكور دون الإناث وإسبال الثياب والتعزي بعزاء الجاهلية، وهو قولهم يا لبني فلان أو يا لفلان، والتعصب للقبيلة بالباطل وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة ونحوها، ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخالفوا شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ووقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقيعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه. فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ونسأل الله العظيم المنان بديع السماوات والأرض أن يتمم علينا وعليكم نعمته، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين، ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين. وليس هذا ببدع، فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إسلام وفضل، قد قدم وفدهم من عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الأشد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، بيننا نحن في شرق الجزيرة وأنت في غربها، هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام حيث يتوقف القتال عند العرب، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك. وقال للأشج إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال خلقين تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما؟ قال خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. ثم أنهم أقاموا الجمعة بأرضهم، فأول جمعة في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواتا قرية من قرى البحرين. ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وقاتل بهم أميرهم العلاء بن الحضرمي الرجل الصالح أهل الردة، ولهم في السيرة أخبار الحسان، فالله سبحانه يوفق آخرهم لما وفق له أولهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه، إلى آخر رسالة رحمه الله. ونحن ننطلق من الدعاء الذي دعا به شيخ الإسلام في رسالته، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق آخرهم لما وفق له أولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الرسالة في تبيان ما ينبغي أن يكون عليه الخلف من التمسك بطريقة السلف، طريقة وفد عبد القيس الذين اتبعوا السنة وما كانوا عليه من إقامة الدين وشعائره، ننطلق بعد ذلك أيها الإخوة إلى هذه المحاضرة، وكنت أريد أن أتكلم في موضوع الأمراض، ولعلكم تتوقعون ذلك، ولكن رأيت أن موضوعها طويل وأن الكلام يمكن أن يكون أهم إذا تكلمنا في أصل الأمراض ومرض الأمراض، لأننا أيها الإخوة إذا نظرنا إلى الأعراض المرضية الموجودة لوجدنا أنها منبثقة عن خلل في الأساس، فنتكلم في الأساس المرض الأساسي وهو مرض الخلل في التصورات، لأنه ما من ذنب أو انحراف يقع فيه الناس إلا وهو ناتج عن فساد في التصورات أو خلل فيها أو غياب تغيب عن الأذهان أو جهل بها. هذه التصورات والقواعد الشرعية الجهل بها هو سبب الأمراض، هو سبب ما نراه من النفاق والكذب والكبر والعجب والحسد وغير ذلك من الانحرافات، من الانحرافات الكثيرة الموجودة في الواقع. وكل تصور خاطئ يؤدي إلى سلوكيات منحرفة، والسلوكيات المنحرفة تكون نتيجة غياب التصور الصحيح أو انحراف التصور أو نقص التصور أو الغبش الموجود في التصور، في هذا التصور في عقول وأذهان كثير من الناس. ولذلك قبل تغيير السلوك ينبغي أن يغير التصور، لأنه هو أساس الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة، بدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما من نبي دعا قومه إلا وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأساس، وهذه الكلمة العظيمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه والعرب كافة والعالمين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعارضه عليها قومه. هذه الكلمة كانت العرب يعرفون معناها، واليوم يجهل كثير من الناس معنى لا إله إلا الله. لماذا حاربوه ورفضوا أن يقولوها وهي كلمة؟ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة هي عقد وفاء والتزام وأنه لا بد من الأخذ بمقتضاها والعمل به، ولذلك رفضوها وهي كلمة رفضوها. وهم يعلمون أن مقولة لا إله إلا الله سينبني عليها تغييرات جذرية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وفي أخلاقهم وعاداتهم، فينبني عليها تغيير جذري للمجتمع. والآن الأمراض في المجتمع كثيرة، أمراض الناس كثيرة جدا، والإنسان إذا صار يعالج عارض السخونة وعارض الصداع وعارض المغص وعارض الإسهال وعارض القيء سيتعب، وربما لا يكافح المرض ولا يحاصره ولا يقضي عليه، لكنه إذا اتجه لمعالجة الأصل، أصل المرض، فإن هذه الأعراض ستختفي. ولذلك يمكن أن نشبه حال الأمة المصابة بالأمراض المتعددة اليوم بحال رجل فيه أمراض كثيرة، فيه أمراض من السكر والنزيف والسرطان والزكام والحمى وغير ذلك من الأشياء، الأمراض والأعراض. وعندما ينشغل الإنسان بمعالجة الأعراض ويغفل أصل المرض تتفشى الأمراض، وربما لا يستطيع السيطرة عليها، أو يتظاهر ويظهر له أنه سيطر عليه وليس كذلك. لكن إذا انشغل بمكافحة أصل المرض وتقوية الجسم، نعم مكافحة أصل المرض، مكافحة المرض وتقوية الجسم، قضي على المرض. استنبات الخلايا السليمة وتكثير هذه الخلايا في الجسم هو الذي يقاوم المرض، بناء الجسم بناء صحيحا، تغذيته ودفع هذه الأمراض لا بد منهما معا. ولذلك نحن نقول الآن كما أننا نذكر علاج الحسد والعجب والكبر مثلا، ونكافح الكذب والغيبة والنميمة، فإننا ينبغي أن نصحح الأصل، نصحح التصورات. ولعلنا نرى من خلال عرض بعض الأمثلة الارتباط بين الانحرافات في الأعمال وانحرافات التصور، انحرافات التصورات الأصلية. وقد كان القرآن الكريم ينزل لتصحيح التصورات وإيجاد التصورات الصحيحة، ويقول الله تعالى مثلا في قصة حاطب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قاعدة يبين تصورا من التصورات الإسلامية العظيمة، قاعدة إسلامية صحيح أنها جاءت في حدث معين، لكنها قاعدة يجب أن ترسخ. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه عندما تبدر من الواحد منهم بادرة سوء أو خطأ، يبين له الأصل، أصل الداء. فمثلا حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء المعرور بن سويد فقال: لقيت أبا ذر بالردة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فاستطعماه الحديث فقال: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. استغربوا من الحلة التي على الغلام، فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني سببت رجلا كان بيني وبين رجل كلام، وهو من إخواني، وفي رواية أنه بلال رضي الله عنه، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها وقلت له: يا ابن السوداء. صار سوء تفاهم، قال له: يا ابن السوداء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لم تتخلص من آثار الجاهلية بالكلية، فيك شائبة، فيك شائبة. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ كأن أبا ذر رضي الله عنه تندم، قال: يعني الآن ارتكبت هذه المعصية وأنا على كبر سني ولا يليق بي أن أفعل ذلك؟ قال: نعم، هم إخوانكم خوانكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولذلك كان قد كسى غلامه الحلة، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه البخاري ومسلم وابو داود، وألفاظه مجموعة بعضها إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة أراد أن يعيدها إلى أصل، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولذلك ينبغي علينا أن نتخلص من شوائب الجاهلية في أنفسنا، وأن نخلع على عتبة الإسلام كل أرضية الجاهلية، ونغير من أفكارنا التي فيها انحراف أو فيها قصور أو فيها جهل. جهل ينبغي أن نضع بدلا منها قواعد الدين وأسس الشريعة والتصورات الشرعية. ولنأخذ أمثلة على أن القصور في التصورات والجهل بها يؤدي إلى انحرافات في السلوكيات والأعمال. فمثلا عندما نرى إعراض الناس الآن على عن كثير من الأعمال والفرائض الشرعية ونناقشهم، يقولوا لك يا أخي نياتنا طيبة، نياتنا طيبة، نحن نحب الخير ونحب الدين ونحن مسلمون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، لكنهم مع ذلك يكذبون ويغشون ويتخلفون عن الصلوات ويكذبون ويفعلون المنكر، يستمعون إلى المنكر. لماذا؟ هذا من أسبابه غياب التصور الصحيح للإيمان، أن الإيمان قول وعمل. كثير من الناس لا يفهمون أن الإيمان قول وعمل، ويظنون أن النية الطيبة وحدها تكفي، ولذلك تراهم قنوعين بهذا الشيء، الانتساب العام للإسلام والشهادة اللفظية، النطق اللفظي بلا إله إلا الله، مطمئنين بذلك، قانعين به، راضين، ولذلك لا يضيفون إلى إسلامهم إلى هذا المفهوم القاصر والسطحي شيئا جديدا، ولا يسمون بالأعمال. وفي المقابل أيضا نجد أناس واقعين في البدع. سبب الوقوع في البدع ما هو؟ أسباب البدع كثيرة، لكن من الأسباب ولا شك القصور في فهم السنة، معنى السنة ومعنى البدعة. ولذلك تجد بعض هؤلاء عندهم صدق، عندهم صدق وعندهم إخلاص، لكن عندهم جهل. فإذا قلت للواحد يا أخي هذا الشيء الذي تفعله من البدعة لا دليل عليه، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك كيف هو مخالف؟ ألم يأتي في الحديث من سن سنة حسنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها؟ ولم سن سنة حسنة، لا يفهمون معنى سنة حسنة ولا يفهمون معنى البدعة، ولذلك يقعون في الحرام، يقعون في البدعة والمنكر بسبب الجهل بالتصور الصحيح للسنة والتصور الصحيح للبدعة. مثلا قضية مصادر التشريع، ما هي مصادر التشريع عندنا؟ القرآن والسنة. فهم السلف للقرآن والسنة يبين لنا معنى القرآن والسنة. القرآن والسنة هي مصدر التشريع، هي مصادر التلقي عندنا. نظرا لجهل الناس بقضية مصادر التلقي وأنها فقط الكتاب والسنة وليست شيئا آخر، لذلك ترى الجهل بهذا التصور المهم جدا ينعكس على حياتهم في أشكال متنوعة من الانحرافات، لأنهم لما غفلوا عن هذا المفهوم صاروا يأخذون من العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، والعيب عندهم، العيب صار شريعة، ليس العيب هو ما عيب في القرآن والسنة، ليس ذلك، لكن العيب ما عابوهم، ما عابه المجتمع، ما نظر إليه أغلب الناس على أنه عيب. أو يقولون الواقع ما دام موجود في الواقع يعني أنه صحيح، أو الأكثرية يقولون أكيد ما اتفق أكثر الناس عليه إلا وهو صحيح وجائز مشروع. ولا شك أن هذا مخالف لمسألة مصدر التشريع عند المسلمين ومصدر التلقي عند المسلمين، ولذلك يقدمون أمور العادة على أمور الشرع. لماذا يقدمون أمور العادة على أمور الشرع؟ لماذا؟ مثلا في قضايا النكاح، مثلا قضية النكاح والزواج، لماذا يقدمون العادة على الشرع؟ كثير من الناس يقدمون في أمور النكاح والزواج يقدمون العادة على الشرع، ويأخذون بالعادة ولو خالفت الشرع. لماذا يفعلون ذلك؟ يستمدون أمورهم من الواقع الموجود على عجبه وبجره، على عيوبه وما فيه من الأخطاء والانحرافات التي تراكمت بمر السنين والجهل وسير الناس على هذه القواعد التي اختطوها لأنفسهم. ولذلك فإنهم يقعون في مسألة، مثلا لو نظرت إليه وهو يبحث يقدم الجمال على الدين، إذا جاءه شخص يقدم الغني على الغني الفاسق على الفقير المتدين، لماذا يفعلون ذلك؟ لأن هذه العادات موجودة عندنا، هذا هو ما تعرف عليه المجتمع، النظر إلى شهادته والنظر إلى غناه وماله وهكذا. ونأخذ مثال آخر، عندما نرى كثرة ارتكاب الناس للمعاصي وإذا ناقشناهم قالوا الله غفور رحيم، هذه الكلمة التي يحتجون بها على المعاصي ارتكاب المعاصي ناتجة من أي شيء؟ من الجهل بحقيقة توحيد الأسماء والصفات. يعلمون أن الله غفور رحيم لكنهم ينسون أنه شديد العقاب وأنه غفور لمن ورحيم بمن. هل يغفر لي المعاند المكابر المفر، أم أن هذا رجل متوعد؟ فإذا غياب المفهوم الصحيح لتوحيد الأسماء والصفات، الجهل بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته يقود إلى نتائج سيئة في الواقع. نحن نقول إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، فينبغي أن نكون من المحسنين. أنت تقول له، تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأين الإحسان؟ ثم تقول له إن الله تعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقرن بين شدة العقاب وبين المغفرة والرحمة فهو سبحانه شديد العقاب وهو سبحانه غفور رحيم. نعم إن رحمته سبقت غضبه، ولذلك أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون أين مصيرهم؟ أهل الأعراف أين مصيرهم؟ الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم مصيرهم إلى الجنة، يدخلون الجنة في النهاية، يدخلون الجنة. وبسبب أن رحمة الله سبقت غضبه، فلما تساوت حسناتهم وسيئاتهم ورحمة الله سبقت غضبه دخلوا الجنة، مصيرهم إلى الجنة. لكن بعد دخول أهل الجنة الجنة، ويقفون في ذلك الموقف العظيم وتصرف وجوههم قبل أصحاب الجنة وأصحاب النار، وتحدث المحاورة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف. لكن ينبغي أن لا يجعل هذا المفهوم وهذه القاعدة أهل الفسق يتمادون في فسقهم ويتكلون على رحمة الله، يقولون الله غفور رحيم وهم سادلون في المعاصي. في قضية القضاء والقدر مثلا، نظرا للجهل بعقيدة القضاء والقدر وعدم فهم عقيدة القضاء والقدر فهما سليما، من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم سبحانه ويعلم كل ما كان وما يكون، وما لو كان كيف كان يكون الشيء، لو ما حدث هكذا كيف كان سيحدث، ماذا كان سيحدث لو ما حدث الشيء الفلاني، ما الذي يعلم؟ الله عز وجل. وأنه كتب مقادير الخلائق وهذه الأحداث التي تجري وجرت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه سبحانه وتعالى له الإرادة والمشيئة النافذة التي لا تقوم لها أي إرادة ولا يمكن رد ما قضى الله عز وجل، وأنه سبحانه خلق أفعال العباد، فكل عمل يعمله العبد فالله خالق له، والله خلقكم وما تعملون. إذا استيقن العبد بقضاء الله وقدره وهو من أركان الإيمان، فإن كثيرا من الانحرافات التي تقع من الناس لا تقع عنده. فمثلا بعض الناس يتصرفون في أنفسهم، يصرفون على أنفسهم، يقعون في المعاصي ويقولون نحن مجبورون على ذلك، نحن مرغمون على ذلك، الإنسان مسير وليس بمخير. القضية طبعا إنسان مسير وليس مخير أو إنسان مسير ومخير لم تكن من النقاشات التي تدارت بين السلف، وإنما هي أمر حادث جرى بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى قضى الأمر وأعطانا إرادة، ولا أحد مكره على عمل المنكر، دائما يكره على ذلك وهو لا يريده. وتجد الناس يستمرئون المعاصي بحجة أنهم مجبرون وأن الأشياء مكتوبة وأن القدر مكتوب، ويحتجون على المعصية بها. وفي جانب آخر يعترضون على القضاء والقدر ولا يرضون ولا يسلمون. ما هو السبب؟ كل الآن النياحة، النياحة والصياح الزعيق، شق الثوب، تقطيع الشعر وشق الثوب، هذا تصرف ومعصية وانحراف، لكن هو مرده إلى أي شيء؟ نحن نعلم أنه معصية، لكن حلل الموقف. موقف نائحة تطيح وتزعق وتشق ثوبها وتقطع شعرها وتقول يا ويل ويلي يا ويل يا ظلام ليل، ما سببه وفلاناه، ما سبب هذا؟ مرده إلى أي شيء؟ الخلفية، الخلفية. نحن نريد أن نكون أكثر عمقا في نظر الواقع حتى نستطيع أن نعالج. الدعاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينظر الواقع ويتلمس مواطن الخلل للعلاج. مرد هذه المسألة ليس أن المرأة مثلا صوتها قوي وأن عندها قدرة على الزعيق والصياح وأن هذا الشخص كان عزيزا عندها وغاليا وأن عندها قدرة على التقطيع، لا، المسألة تتعلق حقيقة بقضية الاستسلام لقضاء الله وقدره وعقيدة القضاء والقدر والرضا بما قضى الله وقدر، وأن السخط حرام ولا يجوز. وهذا تعبير، قضية تقطيع الثياب وشق الثياب وتقطيع الشعر والصياح هذه تعابير تعبر عن عقيدة مخلخلة أو عن عقيدة في الداخل مهترئة في موضوع القضاء والقدر. ويقول ماذا فعلت لك يا رب، أو ماذا فعل فلان لك يا رب، أو ما فلان ما يستاهل، استغفر الله العظيم مما يقول هؤلاء الظالمون. يقول إذا صار واحد حادث شنيع قال والله فلان ما يستاهل، لا ما يستاهل، كيف ما يستاهل؟ حلل العبارات والكلمات تجد أنها منطلقة، العبارات المنكرة تجد أنها منطلقة من قواعد سيئة أو من جهل أو من غياب التصور أو غبش أو تصور منحرف مستقل بنفسه. وكذلك الخلل في مفهوم التوكل، مثلا التوكل على الله، إما تجعل الشخص يتوكل على الناس وعلى الأسباب وينسى الله تعالى، أو تجعله يتواكل يهمل الأسباب بحجة التوكل على الله تعالى. فإذا هؤلاء الناس الموجودين في الواقع ممن يعتمدون على فلان وفلان، هو كل شيء، فلان هذا كل شيء في حياته، أو يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا وينسون الله تعالى. ما هو السبب في هذا الانحراف؟ عدم وضوح قضية التوكل في نفسهم. قضية مثلا تصور أن الجنة سهلة وأنها تطالب بمنتهى السهولة وأن الإنسان سيدخل الجنة بسهولة، هذا من مفهومات المفاهيم المنحرفة. التصور الصحيح سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة، والجنة حفت من مكاره، الجنة حفت من مكاره، فليست جنة عدن التي خلقها الله بيده وجعل فيها الحور العين والأنهار والأشجار والثمار والأطيار، ليست هذه الجنة سلعة رخيصة ينالها أي أحد من الناس. ولذلك ترى أفعال هؤلاء، هذا واحد شخص مضيع للصلوات جاء قريب له وانصحه، هذه قصة واقعية يا جماعة، قال له يا فلان ترك الصلاة والصلوات ما صليت، ما صليت الآن جاء وقت الصلاة ما صليت وطلع وقت الصلاة ما صليت، وهذه مسألة عقوبتها كذا والله يعاقب ويحاسب. ماذا قال هذا رجل عامي؟ قال بس بلا كلام، يعني انت تظن ان الله يوم القيامة بياخذ الواحد فينا ويحاسبه انت ما صليت في الصلاة يوم كذا وما صليت الصلاة يوم كذا؟ خلاص سيأتي لهؤلاء الذين يقولون لا اله الا الله يقول كلكم ادخلوا الجنة وخلاص. والمرح الله ما يدقق معنا بالصلاة فاتت صلاة ما فاتت صلاة خلاص كلكم لا اله الا الله ادخلوا الجنة. فالمسألة فوضى عندهم، الجنة فوضى، كل الناس داخلين. إذا ما أين يذهب الفسقة والفجر؟ النار إذن النار عندكم. طيب الكفار إذا الذين لم يخلدوا في النار سيعذبوا فيها ثم يخرجون كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. من هؤلاء الذين لم يخلدوا في النار سيمكثون فيها فترة من الزمن ثم يخرجون وقد احترقوا وانتعشوا ثم ينبثون عندما يلقون في نهر الحياة ينبثون كما تنبث الشبة في حميم السيل. هؤلاء من هم؟ كل من هم؟ إذا لم يكونوا هم المضيعون للصلوات من هم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من فات. وكذلك تصور أن العبادة منحصرة في هذه الشعائر التعبدية والمساجد، الشعائر المعينة أو المساجد. يقولون يعني صلاة وزكاة وصيام وحج، هذا هو الدين، أشياء معينة يحصرون الدين في أشياء معينة، هذا من الخلل. حصر الدين في أشياء معينة، والدين أوسع من ذلك بكثير. الدين أوسع من ذلك. بني الإسلام على خمس: الإسلام هو البناء، الإسلام هو البناء، بني على خمسة أركان. فإذا واحد كان عنده أعمدة، الأعمدة الأساسية للبيت، لكن ما عنده لا جدران ولا سقوف ولا نوافذ ولا مرافق ولا مطبخ ولا حمام، هل يعيش في بيت هذا حاله؟ إذا بني الإسلام على خمس، يعني هناك دين بناء عظيم فيه شعائر كثيرة جدا لكن مبانيه على خمسة أسس. فالناس جاءوا بالأعمدة ونسوا بقية البنيان. فحصر الدين في شعائر معينة، هذه من الأشياء التي تجدها موجودة عند العامة. أنت يا أخي الداعية أيضا فكر في ذلك، كيف تعالج القضية؟ وسع مفهوم الدين بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، تجد أن كثيرا من سجد الناس تتهاوى وكثير من تصرفاتهم تتعرى ويصبحون على المحك فعلا وما يؤدي هذا في النهاية إلى ما يؤدي إليه زيادة التصور الصحيح من عدم الاحتساب على بقية الأعمال. فرح حصل الدين في أشياء معينة يؤدي إلى عدم الاحتساب في بقية الأعمال، والتهاون بالإحكام الشرعية خارج نطاق الشعائر التعبدية التي حصل فيها الدين وهكذا. ومن التصورات أيضا والموازين الخاطئة جعل الميزان غير التقوى، والميزان عند الله هو التقوى. الميزان التصور الصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما غاب هذا الميزان وهذا التصور ماذا حصل؟ صار الناس ينظرون إلى الشخص يقومونه بحسب غناه أو فقره، نسبه شرفا وضعة وظيفته ومرتبته ودرجته في هذه الوظيفة، يقومون الناس بهذه الأشياء: نوع السيارة وعرض جاري البشر والشهادة العلمية والمنصب والعائلة والنسب والجنسية ونحو ذلك. وإذا جاءهم صاحب دين لكن أحواله مستورة أو نسبه ليس برفيع ردوه في الزواج، ردوه. وإذا جاءهم صاحب نسب أو مال قبلوه وإن كان فاسقا فاجرا. يقول لي أحد الشباب: تقدمت إلى عائلة، قالوا لي الاسم اسم الأخ، فقلت لهم فلان فلان. بعد فترة أرجعوا إلي الجواب، قالوا: والله نحن عندنا تقاليد معينة وأنتم ما جوزكم لأنك نسكن بأكفائنا. يعني قال: يعني موظف في نظرهم بسيط، يقول ثم تقدم بعد فترة ولد عمه من نفس العائلة، من نفس القبيلة، من نفس الأسرة، من الأسرة نفسها، ولكنه تاجر. قال فقبلوه وأهلا وسهلا وأنت من الأكفاء وعلى الرأس والعين. قال الآن أنا كنت الآن ما غير مسافر ولا أناسبهم، ثم جاء ابن عمي الذي يحمل نفس الاسم ونفس العائلة، صار عندهم مكافئا مناسبا. شخص آخر جاءهم بسيارة الشماش طالبا ابنته، لما جلس في المجلس كان صريحا قال الجماعة الحقيقة أنا أشرب. قالوا ما فيها شيء، أبوها الله يرحمه كان نفسه. وطلعت البنت كما يقول العامة نور وجلست. إذا المسألة الآن الناس ينظرون إلى صاحب إلى دينه ولا إلى خلقه، ينظرون إلى سيارته إلى وظيفته إلى ماله بيته أساسه لباسه. منها هذا نتيجة اضطراب الميزان الشرعي. إلا أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان الشرعي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو الميزان الشرعي. من أتاكم ترضون خلقا ودينا فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، هذا هو الميزان الشرعي. مر رجل مسكين ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن رأيه فيه، قالوا هذا حري إن نكح أن لا ينكح، إن خطب أن لا يجوز، وإن قال أن لا يسمع لقوله، وإن شفع أن لا يشفع. لما مر رجل آخر بإشارة حسنة وبهيئة وأبهة قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله، إن شفع أن يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا هو الحقيقة، هذا هو الميزان الصحيح، ميزان التقوى. لكن أين الكلام الآن عند الناس؟ ما يسمعون لك هذا ولا يعتبرون بها مطلقا، هذا من فساد التصورات. وكذلك من فساد التصورات، من الفساد المبني على هذه القاعدة، قضية التقوى في القلب وليس المظهر، ليس المظهر هو المهم. ما وقع فيه الناس الآن من اهتمام بالمظاهر، وحتى طال ذلك فئة من الشباب يهتمون بالنظارات والأقلام والسيارات، هذه الوجاهة التي يخرجون بها على الناس، هذه الوجاهة التي يتمنظرون بها أمام الخلق يتفاخرون بها. وتجد الواحد مع الأسف يا أخوة هذا مرض اجتماعي، يستلف ويستدين لكي يشتري شيئا يغفر به امام الناس. وسلف والدين صعب، الدين صاحبكم ماسور بدينه ولم يصلي عليه صلاه الجنازه صلى الله عليه وسلم. الان بردت عليه زوجته حين سدد عنه اخوه المسلم، سدد اوصى بدينه. الشهيد وما ادراك ما للشهيد من انواع النعيم إلا الدين، ينفر له كل شيء إلا الدين. والآن في عالم الدين الاختلافات المتوانية لأي شيء، هل تكون اختلف من يأكل، اختلف من يلبس من عوري، اختلف من شيء ضروري، لا، يسبب فاتورة الكهرباء، لا، اختلف لكي يشتري طقما جديدا أو يجدد السيارة أو الأثاث، شيئا يتمنظر به أمام الناس. من الأخطاء والخلل في عدم وضوح تصور التصور الشرعي في الولاء والبراء أن نبني على قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بين الولاية لمن والمعاداة والعداوة لمن، لكن عدم ترسخ هذا المفهوم عند الناس جعل الإقليمية تظهر والقبلية تظهر والعرقية تظهر والجنسيات المختلفة تظهر، يظهر فيها الولاء والعداء عليها وتزيل محبة المؤمنين وتحل محلها محبة الكافرين، وترى محبة أو الإعجاب بنصران الكافر أشد من محبتهم من مسلم، وخصوصا إذا كان من بلد فقير. انظر الآن إلى احتقار الناس للهندي والبنغالي، انظر إلى احتقار الناس على مستوى الناس العامة. أما أنك هندي صحيح، يعني حتى أنهم يهجئون ويجعلون هذا مثلا للغباء، مثلا للسذاجة، وهكذا يفعلون. والحقيقة أنا أتعجب، إنني أتعجب أيها الإخوة فعلا من هؤلاء الهنود المساكين المسلمين الذين يدخلون المساجد للصلاة. يعني نحن استهزأنا بهم وسخرنا منهم وعملناهم بسائر الإهانات، وهم مسلمون ويعلمون أننا مسلمين مثلهم، ومع ذلك دخلوا المساجد ويصلوا. إذا دخلوا المساجد يا مقرف يا صاحب الرائحة الكريهة أطلع برا. صحيح أن بعضهم عندهم روائح كريهة، لكن روائح كريهة، لكن هل بها ما هكذا يفعل بصورة الإذن؟ ليست هذه الطريقة. فنحن يعني سواء كانوا مخلين بأشياء أو مستقيمين على أشياء ينزأ بهم باستمرار، وترى صارت أشياء لا شعورية أحيانا تخرج من واحد تجاه واحد مسلم عالم مسلم فقير مستضعف ذليل، وربما أخرنا عليه الراتب وأهلناه خصمنا عليه وهو مظلوم، وربما يريد أن يقبل قدميك لأجل أن يمسح سيارة لأن الكثير يطالب بثلاثمائة ريال في الشهر لازم يدفعها. لو كان كافر والله يستحق يعني الإذلال والإهانة، لكن الظلم لا يجوز ظلم الكافر حتى الكافر. لكن مسلم، المشكلة أنه مسلم يقول يشهد بأن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويدخل المسجد تأتي إلى قضية تقديم الكفار عن المسلمين في وظائف، وتجد العجب العجاب نتائج واضحة من انحراف مسألة ولا وضع. خذ يا أخي مسلم قضية أخرى من القضايا، الخوف. المسلم ينبغي أن يخاف من الله، وإذا خاف من شيء آخر خوفا طبيعيا كالخوف من الأسد والثعبان لا شيء في ذلك إذا لم يتجاوز الحد. الخوف من الشيء الذي يدفعك إلى الابتعاد عنه لضرره أو التقاء ضرره متوكلا على الله موقنا أن الضرر يد الله والنفع يد الله، هذا لا شيء يهدد. لكن قضية الآن الخوف الذي استعمر قلوب الكثيرين من المسلمين حتى وقعوا في الشرك في قضية الخوف هذا. بعضهم يعتقد أن فلان من الناس يستطيع أن يفعل به ما يشاء كيف يشاء في أي وقت يشاء. إذا اعتقدت هذا وقعت في الشرك بعينه. إذا اعتقدت أن فلان من الناس يستطيع أن يعمل به ما يشاء في أي وقت يشاء كيف يشاء وقعت في الشرك. ولذلك ترى استيلاء الخوف على قلوب الكثيرين سبب إرجافا وتركا للمنكر وإنكارا وذلا، بل وردة عن الدين عند بعض الناس وتركا للشعائر الإسلامية وإزالة للمظاهر الإسلامية، زوال المظاهر الإسلامية بسبب الخوف من غير الله، ترك أشياء من الدين خوفا من غير الله. لو كان مكرها مستضعفا لقلنا معه عذره، لكن لا، لأدنى شيء يترك الالتزام بالإسلام خوف. هذه الشخصية الجبانة المترددة التي لا تقوى على مواجهة الباطل ولا على إنكار المنكر ولا على رفض الباطل، هذا الإنسان الجبان الذي لا يريد الصدع بالحق ولا عنده جرأة في دين الله ولا تغلظ على أصحاب المنكرات ولا إنكار بسبب خلل في مسألة الخوف من الله تعالى. قال الله عز وجل فلا تخافون وخافون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى أن الشيطان يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم بأولياءه، يجعل أولياءه سببا لإخافتكم، يخوفكم بأولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين بواسطة أولياءه. من الطواغيت وغيرهم. فإذا هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها. وبعض الناس يعمل مفاسد متوهمة، مفاسد يطيش الثبات خطأ في خطأ متوهمة وهمية، ويترك أشياء من الدين لأجلها. ونحن أصلا لو نظرت إلى معاملتنا وتربيتنا للأطفال تجد أننا ننشئهم على الخوف ونخوفهم من الجن والبعبع والغول والحرام. ليش الولد خائف من العالم؟ من الصغر، من الصغر التخويف حاصل منه. وكذلك من التصورات الخاطئه المتعلقه بالدعوه، مثلا تصور ان النصيحه لا تاتي من الادنى، لا بد ان تاتي من الاعلى، ولذلك لا يقبل الادنى منه شيئا، او المدير من الموظف شيئا، او الاستاذ من الطالب شيئا، لان عنده نصيحه دائما تاتي من الاعلى. وكذلك اي واحد ما يقبل من اصغر منه شيئا بسبب خلل في مفهوم النصيحه. وكذلك من الخلل في مفهوم النصيحه اعتقاد انها تدخل في شؤون خاصه. فاذا جيت تنفع انسان يقول هذا شغلي انا عن شغلك، اذا قلت له يا فلان ثوبك مشبل، يقول هذا ثوبي ولا ثوبك؟ لو سمحت يعني ثوبي ولا ثوبك؟ اذا لا تدخل، لا تتدخل فيما لا يدري فتلقاه ما لا يدري، لا يكونك بالامثله. وكذلك المفهوم الخطأ لقضية الحرية الشخصية هو الذي يسبب عند الناس رفض الدعوة باعتبارها باعتبار النصيحة الإنسان المنكر تدخلا في الحرية الشخصية. وكذلك من الانحرافات في مفهوم النصيحة تقديم الأسلوب على المحتوى والمضمون، تقديم الأسلوب على المحتوى والمضمون. واحد يقول يعني دون صمت ما نصلي، ليش ما قالوا نصلي؟ لا حول ولا قوة، ما نصلي، ليش؟ ليش ما قالوا نصلي؟ ليش الفقهاء؟ لماذا؟ الآن لا ننكر أن الداعية قد يقع في خطأ وأن الشخص الذي يوجه له النصيحة عنده خلل في الأسلوب، لكن الخلل الأكبر عند من هو الأكثر جرما؟ أي الفريقين أجرم؟ من يرفض النصيحة ترك الصلاة؟ لأنه عنده أن الأسلوب أهم من المضمون. الأسلوب لو سمحت لازم، هذه أهم من ماذا يقول صلوا، ويقول هب أسلم، أو يقول لا تفعل كذا من الكراهة، هذه أهم، الأسلوب عنده أهم. فانظر كيف يؤثر التصور على قضية الفعل، ردة الفعل تكون منطلقة من تصور خاطئ أن الأسلوب مقدم على المضمون ومقدم على المحتوى. الخطأ والخلل في فهم قضية المباحات حتى عند شباب الصحوة، يعني غياب المعنى الحقيقي للزهو مثلا يجعل الكثيرين يقعون في الإغراق في المباحات، مما يؤدي إلى وقوعهم في الشبهات، مما بالتالي وقوع في المحرمات. توسع في الأشياء، التوسع، لأن لا يفهمون حقيقة موقف الشرعي من المباحات، فلذلك تكون حياتهم في أكثرها ومزمنها هي عبارة عن إغراق في المباحات، وليس في عبادات ولا في أشياء جادة. وإنما يقول واحد من الناس ما دام جاهل لماذا لا أفعل؟ من الخلل أو من التصورات أيضا الخلل في الشعور بالمسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر المسألة قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والخلل في الشعور مسؤولية يجعل الإنسان لا يؤدي دورها المطلوب منه، لا يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، لا يقوم بما أنزل الله عليه، وحتى في الأعمال الدنيوية الموظف إذا كان لا يشعر بالمسؤولية تجد يأتي إلى العمل متأخرا ويفشل في العمل، وعلى حساب وقت العمل يقرأ الجرائد والشاهي ومع الزملاء ضياع أوقات في الكلام وينصرف مبكرا، والباقي للمراجعين. يعني حتى على مستوى الدنيوي عدم الإحساس بالمسؤولية، فهم معنى المسؤولية، تقدير المسؤولية، هذا الخلل ينعكس على التصرفات التي تكون سيئة في الواقع ومضرة بالخلق. في ذات الوقت عدم فهم الحدود الحقيقية للمسؤولية يجعل الإنسان متسوقا. إذا فهم أنه ما دام أنه عنده هذا القدر المسؤولية يجب أن يرجع إلي الجميع وفي كل شيء يستفتونني ويسألونني ويستشيرونني، ولو واحد منهم ما استشارني في العلامة التجارية للمعنى التي يريد أن يشتريها وهو خارج عن الأدب، لماذا لم يستشر في الذهب إلى السوق؟ وأي نوع من أنواع الكمبيوتر يشتري وأي علامة؟ إذن الخلل في فهم قضية المسؤولية إما أن ينسى الشخص فيه التخلي عن الواجبات المطلوبة منه وعدم القيام بالدور شد الثغرة، أو يوقعه في التسلط والعجوة وتكليف الناس ما لا يقوم فيه. كذلك من الأشياء والأخطاء في التصورات الخطأ في التصور ماذا يمكن الاستفادة من الواقع. فبعض الناس يقولون هؤلاء مثلا أهل الدين وش عندهم غير أن الأغاني حرام وتنبيها، وش عندهم؟ ما هو الخطأ الخلل في التصور؟ أنهم لا يعرفون مدى الاستفادة من الشخص، أو يقولون هذا العالم مش عنده غير قضايا، قضايا هذه القضايا الفقهية في الطهارة وغيرها، لا يعلمون أنه يمكن الاستفادة منه في أشياء أخرى كثيرة. وكذلك تجد بعض على مستوى حتى شباب الصحوة يقولون هذا الخطيب مش عنده، ما عنده شيء جديد، وهذا الكتاب ما في شيء جديد، وهكذا تجد استحقار الأشياء، استحقار الأشياء ما في شيء جديد. وإذا أخي الآن إذا أنت قرأت القرآن عشرات المرات هل يمكن أن تقول ما في شيء جديد؟ يمكن الاستفادة من جميع الأشياء وأخذ الدروس حتى من الزمان. العلماء أخذوا دروس من النمل، أخذوا دروس من النحل، اقرأ ما كتبه القيم رحمه الله في شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. حتى لما رأى الطائران يطيران معا اتضح أن هذا جناح مكسور وهذا جناح مكسور، ولا يمكن الطيران كلهم الطيران إلا بالمعامل التعاون جناح من هذا وجناح من هذا. فإذا مسألة الاستفادة من الناس والظروف ينبغي أن تكون عائدة إلى تصور صحيح في إمكانية توظيف الحدث واستغلال الفائدة، أخذ الفائدة من أي شيء. أبو هريرة، من الذي علم أبا هريرة أن آية الكرسي قبل النوم وقاية من الشيطان؟ ممن استفاد أبو هريرة هذه الفائدة؟ من الشيطان نفسه، هو الذي علمه إياه. لما جاء على صورة رجل يأخذ من الصدقة يسرق، فأمسكه أبو هريرة المرة الأولى والثانية والثالثة. من التصورات الخاطئة الرضا بالواقع وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، وهذه النظرة القنوعية الخاطئة تجعل الواحد يستسلم ويكون سلبيا ويخرب، ولا يوجد في حاجة لا تطوير ولا تحسين ولا إضافات. وهذه المسألة مدخل شيطاني، الشيطان يوحي إليك أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، وأنك لا تستطيع أن تعيد في ساعات قراءتك شيئا، ولا في الأوقات التي تقدمها للدعوة شيئا، ولا في الأشياء الجديدة التي تقدمها لإخوانك شيئا، ويقول ليس بالإمكان، ليس بالإمكان أحسن مما كان. وبالتالي الشخص في مكانك راوح لا يتقدم ولا يبذل ولا يعطي. وكذلك من الأمور الخاطئة تضخيم الأنا والذات، يعمل لنفسه ولا يقدم للآخرين. قضية سوء الظن بالآخرين، افتراء فلان هذا ما جاء إلا وهو يريد شيء، أكيد أنه ما جاء لوجه الله، ما جاء لوجه الله. الشباب أنه ينبغي الاستفادة من كل ما هو متاح وعدم الاستهانة به. ومن ذلك مثلا أن بعضهم لا يسمع بشخص غير مشهور أو لا يقرأ شيئا بشخصية مهمورة ولو كان مفيدا لأنه ليس بمشهور، أو إذا لم يكن يعطي الدرس الشيخ فلان الفلاني ما أجلس في كل الحلقات الموجودة، أنا أريد شخصا مشهورا. وإذا جلس في درس يقول ما سمعت شيئا جديدا، ما سمعت شيئا جديدا، هذا الدرس ما فيه فائدة. هؤلاء الشباب يفوتهم خير كثير. أولا لا يشترط أن الذي تسمع له يكون شخص مشهور، ما دام إنسان من أهل السنة والجماعة من أهل الحق يكون الحق فأنت تشتفيه منه حتى لو كان شخصا غير مشهور. ثانيا لو كانت الحلقة ليس الذي يدرس فيها عالم من العلماء وإنما موجود المتوفر طالب علم، لماذا لا يستفاد منه؟ لابد يكون أحد المسؤولين طالب علم، لأخي قد يبسط لك طالب العلم في بعض الأحيان أكثر مما يبسط الشيخ الكبير. وكذلك قولهم حضرنا ما سمعنا شيء جديد، أولا لماذا ننسى الأجر والفضل الموجود في الدرس من حضور الملائكة ونزول الرحمة والسكينة؟ الأجر الموجود في الدرس والحلقة. ثانيا الدرس الاستفادة من الدروس والإخوة ليست فقط معلومات، كان آلاف يجلسون عند الإمام أحمد رحمه الله، بعضهم يستفيد من المعلومات وآخرون كثر يستفيدون من الأدب من الشيخ. ثم الإنسان قد يحضر ويفيد، قد يستدرك شيئا، يكمل الآية، يصحح خطأ. مشاركته في الدرس تسبب فاعلية للآخرين. انظر الى الادوار التي يقوم بها المخلصون، يمكن انه يجلس وهو يعلم انه لم يسمع شيئا جديدا، لكن حضوره تشجيع لغيره، فهو يحضر لتشجيع الاخرين. هذا رجل محظوظ ورجل مخلص. ما يقول الناس في شيء ليش احنا الدروس؟ ثم اننا ينبغي ان ننظر الى الدروس الاخرى، اين سيذهب اذا لم يحضر الدرس؟ يعني هل سيقرا هو في كتاب مستواه متقدم في وقت الدرس، أم أنه سيذهب يفوش في الشوارع والمحلات والأسواق ومن؟ يعني لو كان عندهم شيء أهم وأكثر فائدة لقلنا معه عبره، لكن في كثير من الأحيان تجد هؤلاء الذين يستهلون بالدروس الموجودة لا يلتفتون أو ينطلقون إلى مجالات أرحب وأوسع أو إلى مستويات أعلى، وإنما تضيع أنفسهم. ومن الأمور أيضا التي تسبب انحرافات في التعامل النظر إلى الآخرين بعين الاضطرار والنقص، تقدم شيء من هذا لا سنه في الحقيقة مرده إلى عجب بالنفس، عجب، وهذا العجب هو الذي يسعى الشخص إلى احتقار الآخرين وعدم إنزال الناس من منازلهم وعدم توقير الكبير. وربما يكون الوالدين، هذا طبيب جاء به رجلان شاب وشايب في العيادة، جلس الشاب وضع رجلا على رجل، الطبيب يقول خير من المريض، وهذا الولد أو الشاب يشير يقول عندك شوف هذا الشايب عندك، وضع رجلا على رجل. ثم إنه لا يساعد أباه في الجلوس على سرير الطبيب ويترك المسألة للممرضة أو للطبيب، وهو جالس قرفان من جلوسه ينظر يعني يحس بشيء من الفرق من هذا الشايب لأنه حرمه من مرافقة أصحابه وأرهمه أن يأتي به إلى المستشفى. بل ربما لا يجب به أصلا ويقول السائق اذهب أنت بأبي إلى المستشفى. هذه هي التطبيعة الموجودة. وربما لا يجب أن أباه مريض أصلا لأنه لا يوجد هناك ترابط. هذا يدخل الدور العلمي يدخل الدور السفلي وهذا يحضر الدور العلمي. هذا يدخل من باب وهذا يدخل باب آخر. هذا يتغذى في المجلس وهذا يتغذى في الغرفة الداخلية. ما في خلاف حتى في العائلة الواحدة في البيت الواحد لا يدري بعضها الحمد وصل إلى هذه الدرجة. طبعا من الأسباب لهذا ولا شك قضية ضعف صلة الرحم، ضعف بر الوالدين، ضعف الاهتمام بالمسلمين. أحيانا يكون فيها شيء من الكبر والترفع وهو سيؤول في النهاية إلى ما آل إليه هذا الشيخ الكبير في السن. ومن الأخطاء أيضا أن الإنسان يتصور أن كل ما هو في مكان يصلح أن يطبق في مكان آخر وأن التجربة الفلانية يصلح أن تطبق في المكان الفلاني ولو كان هناك اختلاف جذري بين المكانين أو بين الشخصين. يعني تعليم التجربة والحدث بغض النظر عن الملابسات والظروف. ولذلك أحيانا تنقل خبرات وتنقل تجارب من مكان إلى مكان فتكون مضحكة. مثل لو أن إنسان لو واحد الآن ذهب إلى هجرة البادية أو بدو المتنقلين وبنى فيه مطعم جعل فيه مطعم همبرجر. هل يصلح أن يجعل هذا المطعم في هذا المكان؟ فكذلك برى أحيانا من التشبه بالكفار ننقل تجاربهم أو أشيائهم بالدقة والتفصيل إلى أماكنهم. ولذلك تجد أحيانا بعض الحمامات فيها أماكن من دول واقفا بدون فاتح وبعض الحمامات ومراحل مكان قضاء الحاجة ما في وصلة لماء يستنجي به بعد قضاء الحاجة موجود. فإذا كذلك أماكن الرجال والنساء صالات الرجال والنساء حتى الإنسان لو أراد أن يبني بيتا إسلامه يفرض عليه أن ينفذ البيت بطريقة تختلف عما ينفذ به الكافر. الكفار جلسوا صالات مفتوحة لأنهم مختلطون أصلا جلس مختلط. وبعض تصميمات بيوت المسلمين ما فيها هذا حتى رأيت بنفسي في بعض البيوت بارا مثل البار نفس تصميم البار هو موجود ماذا يتعاطى رضي الله عنه لكن تصميم نفس تصميم البار موجود. كذلك المسلم إذا صمم يجعل مثلا المرحاض إلى غير جهة القبلة إذا كان يسكن مثلا في هذه المنطقة يجعله شمال جنوبي لا يجعل مكان الجلوس لقضاء الحاجة شرقي غربي حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بدون ولا غلط. ويهتم بالفصل بين أماكن الرجال وأماكن النساء على سبيل المثال. ولو أراد أن يبني مجمعا قبل أن يبني مسبح أو صالة سكواش كما يوجد في بعض المجمعات يبني مسجدا يبني مسجدا. على أي حال مسألة التشبه هذه كثير من القضايا الموجودة في الواقع في حياة الناس مبنية على خلل في هذه المسألة وعلى قضية التشبه أو تعميم التجربة وأن ما يصلح لنا يصلح لنا وهكذا. وينبغي أيها الأخوة أن تكون نفوسنا طيبة وأن نكون من أصحاب الأريحية والكمال والسخاء وجودة الطباع وأن نكون لينين هينين حتى يقبلنا الناس وحتى يعم التآلف والتلاحم في المجتمع. وهذه المسألة تعقيب على خلل أحيانا يوجد عند بعض الناس يتعلق بقصر الشعائر الإسلام في بعض الشعائر التعبدية وهي أنهم يقولون ما للدين والأخلاق والذوق والأدب كأن الدين ليس فيه أخلاق ولا ذوق ولا أدب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما جاء في صحيح مسلم في استخراج ماء التمر إذا أكله أنه كان عليه الصلاة والسلام يلقيه على ظهر كفه يجعله على ظهر كفه ثم يلقيه ظهر كسر الايسر او بين اسبوعين. نوى التمر، نوى التمر، حتى نوى التمر استخراج نواة التمر وهو ادم في الشريان، يجعله على ظهر كسر الايسر ثم يصل، ولا ياخذه بيمينه فيجعل التمر مع المعاد، او يخلط نوى التمر الخارج من فيه بالتمر الذي ياكل منه الاخرون حتى لا يسبب ذلك تقززا ممن يانس من مثل هذه الاشياء. اذا الاسلام في ذوق واداء وفي اخلاق. في بعض اسواق المسلمين في الماضي، الله يرحم ايام زمان، كان التاجر اذا فتح محله في الصباح وجاء زبون اشترى منه، ثم جاءه زبون ثاني يقول اذهب الى جاري تاجر ثاني، انا ما استفتح، انا استفتحت، انا استفتحت، جاني واحد استفتحت، هذا ما جاء احد، اذا بيشتري منه هو. وين الان هذه الاشياء؟ ظهرت. صار الناس الان يبيع الرجل على بيع اخيه، يصوم على صوم اخيه، يشتري عن شراء اخيه، ويناديه من بعيد يقول تعال اعطيك باقل، وهكذا يكذبون ويغشون. فاذا تصور ان الاسلام فقط عبادات وصلوات وزكوات وصيام، وانه ليس فيه ذوق ولا اخلاق ولا اداب، هذا ما يجعل بعض الناس عندهم جفاء الاعراض، حتى من بعض المتدينين عندهم جفاء الاعراض، خشونه، غلظه، جفوه، قله ادب، عدم احترام الكبير، رحمه الصغير. وهذه مسائل ينبغي ان توسع فيها المدارك وندرك عظمه شريعه الله ونلم بما نستطيع الإيمان به من جوانب هذا الدين. هذا الدين عظيم، عظيم جدا، ويكفي أننا نأخذ منه بما نطيق، ونسأل الله أن يغفر ويتجاوز على ذلك. والكلام في هذا يكون، وهناك أمور أخرى من الأخطاء والتصورات، لكن حتى لا نأخذ كل الوقت فنبقي شيئا من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع كريم مجيب. السؤال او هذا الملخص من مجموعة الأسئلة، يسأل بعض الشباب يقولون نحن نحاول التمسك بدين الله سبحانه وتعالى ونشتغل بالدعوة وطلب العلم والقيام بالمواطن ومصاحبة الصالحين، ولكن عندنا مشكلة في الشهوة المحرمة من النظر إلى المحرمات في الأفلام والمجلات والنساء في الأسواق، وما يترتب على ذلك من الوقوع في عمل بعض المحرمات. والجواب يا الأخوة نعم، إن الشاب الذي لا يقدر شورة الشباب ولا يعرف تسلط هذه الشهوة المركوزة في نفسه، هذا مشكلة لله. لو ما فعل هذه الشهوة ما صار هناك زواج ولا أولاد ولا تناسل الناس، والحكمة الله ركب الشهوة في الإنسان. فالشهوة ليست شرا محضا أبدا، لكنها إذا صرفت في غير طريقها الشرعي صارت شهوة. وذكرت في آخر خطبتين الجمعة بعض الوسائل التي تقي الشاب أو الإنسان من الوقوع في الشهوة المحرمة، بعنوان عوائق في طريق المعصية أو حواجز في طريق المعصية، حواجز في طريق المعصية. أمور عدة تتعلق بهذا، منها أن الشاب إذا أراد أن يعرف موضوع الشهوة ينبغي عليه أن ينظر في المواد التي تشعلها فيخفف منها، والأشياء التي تقوي الإيمان فيكثر منها. فمما ينظر له في الموضوع الأشياء التي تشعر الشهوة، أولا موضوع الأكل. الإكثار من الأكل يسبب ولا شك توخم الشهوة، فينبغي علينا أن نحجم ونقلل في موضوع الأكل. وعلى رأس هذا الصيام، ولذلك نصح به صلى الله عليه وسلم الشباب، وليست نصيحة عامة أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما نصيحة من وحي، والله يعلم الطبائع، يعلم ما هو مركوب فيها، يعلم من الذي يشعر الشهوة ومن الذي يكثرها، فدل على قضية التقليل من الطعام. فأقول أيها الإخوة، علاج موضوع الأكل والطعام هذا كان مهمة. وبعض الشباب الآن يقبلون على المطاعم والوجبات ويأكلون بين كل وجبتين وجبة. وإذا نظرت إلى من أسباب اشتعال الشهوة عندهم عدم اعتناء بتقليل الأكل وبقضية الصيام. ثانيا، من أسباب اشتعال الشهوة قضية النظر. كل شهوة مشتعلة لابد أن تكون مبنية على خيال شيء مرئي نظر إليه فاستقرت الصورة في ذهنه فتخيلها وصار يكرر ويعاود هذا الخيال فيقع في المحظورات. لو غض البصر لكان استراح، لكنه ما غض البصر. ولذلك لو أن الشاب المسلم يعود نفسه غض البصر لا ينظر إلى هذه الصور في المجلات وعلى الأغلفة وفي الأفلام، ولا إلى الصور الحقيقية التي تنشئ في الشوارع من صور النساء. وغير ذلك، وخصوصا هذا النقاب الذي انتشر الآن يذوب من عينيه وفيها الكحل وأدوات الزينة، لو سفرت عن وجهها لصارت أقبح مما يراها وهي مبرقعة. فأقول إن هذا النظر من الأشياء التي تشعر الشهوة، فينبغي من معالجة قضية الشهوة التركيز على غض البصر. ثم هناك أشياء كثيرة من ذكر الله تعالى وتأمل العواقب المعفورة الوخيمة، وأن الله ينقله من ديوان السعداء إلى ديوان الأشقياء، وأنه يخرج من اسم المحسنين المخبتين التائبين ذاكرين الله كثيرا إلى ديوان العصاة الفسقة الذين لا يأخذون حق الله تعالى. فأقول إن هذه الأشياء ينبغي أن يتبصر فيه الشاب حتى يعالج مسألة الشهوة عنده. ولا شك أن قضية التعجيل بالزواج وهو مطلوب الآن كثير، الحمد لله الشباب مقبلين على الزواج، لكن العوائق المادية وبعض العوائق الاجتماعية السيئة تقف عائقا لكن من أراد النكاح فالله معينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشاب الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف من الثلاثة الذين حقنا الله حولهم. وهذا سؤال عن قضية الإخلاص في العبادة. هل إذا دخل عليه شخص وهو يصلي يقصر الصلاة أو يطيل الصلاة أو ماذا يفعل؟ دخل عليك شخص وأنت تصلي، إذا الحمد لله ابتدأت صلاتك لمن؟ لله. إذا أكملها لله. لا شك أن الشيطان سيلقي في نفسك مراعاة الذي دخل، أنه الآن ينظر إليك وتشعر يصبح عند الصراع نفسي. ماذا تفعل؟ تقصر الصلاة وتترك أشياء كنت ستفعلها أم ماذا تفعل؟ الجواب أكمل الصلاة على ما كنت تريد أن تفعل. وقد يقتدي بك هذا الشخص فيصلي فتكسر أجره، المهم أن تجعل نيتك لله. قال الداعي الرياء وأكمل النية لله والله يعينه، ولا داعي للوسوسة أو قطع العمل، لأن ترك العمل من أجل الناس لا شك أنه يقوع في الشرك. فلا تقصر، تقول قصر الصلاة، لا تقصر الصلاة، استمر على ما أنتهي. يقول السؤال: لي صديق كان ملتزما ثم فتر التزامه وتركنا من البيت وبدا يصلي مع الجماعه في المسجد ويشاهد المنكرات وانه التوجيه. طبعا الان مرت موجه من انتكاسات الشباب، كانت موجه لا يستهان بها، كما مرت موجه صحوه والتزام الشباب عالي الحمد لله. ويبقى ولله الحمد والمنه أن عدد المنتكفين أقل بكثير من عدد المنتدين الجدد. وهذا دال على أن هذا دون الحق، لأنه إذا دخل المصروف فإنه يشع فيها النور والإيمان واليقين الحمد لله. لكن ظهرت عندنا أنواع من الالتزام، إن صح التعبير أنواع من الالتزام خطيرة. في عندنا التزام بارد، يعني لا يوجد أن يرحل بشيء. الشيء الذي لا يكلفه يقول اللحية والثوب أفعله. أما الشيء الذي فيه مقاومة نفس، مقاومة شهوة، قيام بصلاة الفجر، مقاومة نوم، لا يفعلونه. فالتزام ناقص والتزام غالب والتزام مؤقت وقت دون آخر، فتجده إذا لها في العطلة في مكان حسق، وإذا رجع إلى البلد التزم وأظهر الدين وسار مع الجماعة، وإذا ساعد مع إخوانه فعل ما فعل، وإذا عاد إليهم رجع مرة أخرى. صار عندنا أشياء من التي انتهشت شياطين الإنس والجن من هؤلاء أشياء. فينبغي أن نفهم القضية والأشياء الطارئة التي تقرأ الآن، مثل ترك الشباب للالتزام بداعي الخوف والجبن الذي حصل عند بعضهم، فينبغي أن يعودوا إلى الله ويصدقوا معه ولا يخافوا إلا منه سبحانه وتعالى، وإلا فإن مشهد يوم القيامة مشهد يوم عظيم، الفزع يوم الفزع الأكبر. يقول: ما هو الحل في الاستهزاء بالناس؟ الاستهزاء بالناس وليد العجب، ولابد لمعالجة العجب من أشياء. أولا أن تنظر في الشيء الذي أنت معجب فيه من نفسك، من الذي أعطاك إياه؟ لو كنت صادقا، من الذي أعطاك إياه؟ أنت معجب بحاضرتك، أنت معجب بذكائك، أنت معجب بقدرتك على الخطابة، من الذي أعطاك الموهبة؟ الله. إذا أنت لم تكتسبها من بيدك وعرق جبينك، وإنما الله الذي أعطاك الموهبة، فاشكره بدلا من أن تتكبر على خلقك. ثانيا، انظر في الأشياء التي عندك من الميزات وتأمل في أحوال الذين يسوقونك، تجد أنهم كفر وأن عندهم أضعاف أضعاف ما عندك مهما كان عندك من الشهود. اقرأ سيرة البخاري في حفظه، تعرف ضعفك بالنسبة للبخاري في حفظه. ومهما كان عندك مجهود في الدعوة، اقرأ في سيرة الزعاد لتعرف في سيرة مصعب بن عمير أنه ليس عندك عشر معشار ما بذله للدعوة. وإذا كان عندك ذكاء، فانظر في ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكاء الشافعي، مالك، ذكاء أبي حنيفة وأحمد رحمه الله والأئمة، لترى أنه ما عندك عشر معشار ما عندهم. أذكياء كانوا أذكياء للغاية. إذا تأملت الذين ساقوك هانت نفسك، ثم انظر إلى هذا المسكين الذي تحتقره، أليس أن قد يكون عند الله أفضل منك وأعلى منك قدرا، وأن هناك من عباد الله من هو تقي نقي خفي مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤذه له، لو أقسم على الله لأبره، وأنت لو أقسم على الله 20 مرة ما أعطاك، لو أقسمت على الله 20 مرة ما أنفذ لك ما تريد. عند ذلك تترك الاستهزاء بالناس. ثم أن الإنسان إذا وقع في استهزاء، أولا ينبغي أن يعتذر إلى الله ويتوب، وثانيا يعتذر إلى الذي استهزأ به، لا قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. والد زوجة رجل مقارن 60 وهو لا يصلي، كما أنه وضع الدش في منزله، وكنت أكلم من زيارتي لمنزله، وإذا حاولت أبتعد عن مناقشته نظرا لكبر سني بالمقارنة مع عمري وأولاد الإحراج، هل علي إثم في ذلك؟ طبعا الواجب عليك النصيحة، لكن إذا نصحت ولم تجد فائدة، استغرقت الجهد ما وجدت فائدة، بل وجدت أذى لا تطيقه، أو ضيع وقت في النقاشات والأشياء التي تقصي القلب، فعند ذلك أقمت الحج عليك، أديت ما عليك الحمد لله. لكن الإنسان يجعل بين الفينة والفينة نصيحة، بين المدة والمدة يتعاهدهم بالنصيحة، يتخولهم بها. ما هو لابد في كل زيارة ينكر عليه، يمكن أن يكون زيارة بعد زيارة، زيارتين بعد زيارة، يكون فيها بواجب النصيحة، مرة بهذا الأسلوب، مرة بهذا الأسلوب، مرة بالميم، مرة بالتخويف، مرة بالترهيب بالترغيب، مرة بقصة، مرة بحدث، مرة بآية، مرة بحديث، وهكذا من الأشياء التي فيها تنويع في الأسلوب. ثم يدعو له أن يهديه الله عز وجل. يقول شاب تزوجت من فتاة غير ملتزمة ورغبت بك زوج لها فبماذا تنصحني؟ غريب أنها رضيت بك، ما قلت أنت رضيت بها، لأن من اللي يرضى؟ الأدنى من بالأعلى يرضى بالأعلى ولا الأعلى يرضى بالأدنى؟ فكونها رضيت بك ليست نعمة، ليست نعمة يعني تحسد عليها، لكن أنت الآن كيف رضيت بها؟ فناقش نفسك على أي حال ما دام حصل ما حصل. فطبعا الناس تصرفاتهم تختلف، ردات الفعل تختلف، بعضهم إذا اكتشف أن الفتاة غير ملتزمة أسرع إلى طلاقها، وليس الآن مناسبا أن يفعل هذا، خصوصا وقد دخل بها وربما حملت منه، وطلاقها فيه إنجاء لها وفيه أيضا تكليف له بمهر جديد مع ما يدفعه من مهرها الذي خسره عليها، وقد يكون في مؤخر صداق يجب دفعه، يعني في اعتبارات تجعل قرار الطلاق ليس قرارا سهلا، ولذلك ينبغي أن يحاول استصلاحها ما أمكن، استصلاح هذه المرأة ما أمكن، ويصبر عليها وعلى أذاها، فربما يجعل الله هدايتها على يده. وكذلك هي لو أنها وقعت في شاب غير ملتزم، وهذا كثير، تتزوج ثم تقول عرفت أنه يستعمل مخدرات، يشرب الخمر، يسافر الخارج يعمل فاحشة، ويأتي معه لصور، اكتشفت أن له علاقات، وأنه يكلم بنات بالهاتف، اكتشفت أنه لا يصلي الفجر، واكتشفت. فنقول أين السؤال عن الزوج من البداية؟ أين التحري؟ لماذا قصرتم وأهملتم؟ هي وأولياؤها وبالذات الولي عليه مسؤولية أكبر، المرأة ما عندها استطاعة أنها تذهب وتسأل وتتحرى مثل الرجل، فقد يكون الولي مجرم في حق موليته جرما عظيما لترك التحري والسؤال. فنقول هذا ما دام حصل ما حصل، نقول هل هو مسلم؟ زوجك مسلم؟ يصلي؟ ما عنده مكسرات؟ إذا قالت نعم قلنا اصبري عليه، على الله أن يهديه، اصبري على ظلمه، اصبري على سيرته هذه، على الله أن يهديه، ما لم يتعدى الأمر إليك ويسبب ضعفا في دينك تقع أنت في المعاصي، عند ذلك لا يجوز لك البقاء على هذه الحال. لكن أما قد تحصنت بالله وعندك قدرة على المهاجمة وعندك قدرة على المقاومة وعندك قدرة على النصيحة، فعند ذلك من الإحسان إليه وهو الزوج أن تستمر في محاولة النصح لذلك. ونعرف شباب تابوا إلى الله على أيدي زوجاتهم، وهناك أيضا فتيات تبنى إلى الله على أيدي أزواجهم، ويوجد شباب أصروا على الفسق بعد الزواج، وشابات كذلك أصرن على الفسق بعد الزواج، ويوجد شباب انتكسوا بعد الزواج وكانوا من قبل مستقيمين على شرع الله. وطبعا المسألة يأتي فيها تدرج، يعني توسع في المباحات، تغيير الأثاث، الاهتمام بالرياش والمجهليات والنجف والنقوشات وضاعت الأموال فيها، ثم بعد ذلك يكون مسافر للسياحة، وليش ما نسافر للسياحة ونروح تركيا فيها مسلمين، نذهب فيها مسلمين، نذهب إلى هناك، وتتوسع المسألة شيئا فشيئا، يبدأ يشاهد المناظر، يشاهد الأشياء، ويقول أشاهد الأخبار على الشاشة، ثم يشاهد ما قبلها وما بعدها، وبعض البرامج التي فيها أشياء علمية وموسيقية، وبعد ذلك يتوسع في الأشياء شيئا فشيئا، وينوع من صداقاته وعلاقاته حتى يخالط ناس من غير أهل الدين مخالطة ضارة، ويبدأ عليه الانحراف والتغير، ترك صلاة الفجر، هي أول الصلوات تركا، صلاة الفجر، صلاة العصر، البردين الذين من صلاه ودخل الجنة، وهكذا تقاسي معه المسكينة وتعتقل، أو يقاسي هو معها. فلذلك أيها الإخوة، لا بد أن ينشغل الإنسان بتربية نفسه، وإلا يضيع والله. وليس الزواج دائما يكون خيرا للإنسان إذا لم يتحصن بتقوى الله تعالى. ثم الانزلاق ومجارات العادات الاجتماعية، أحيانا الشاب يكون لنفسه مع في السكن الجامعي مع إخوانه الشباب، عنده طريقة معينة لا يخرج عنها، لا يرى محرما، لا يدخل مع أشخاص في منكرات، ولا يجلس مجالس منكرات. بعد الزواج تجده لابد أن يذهب إلى بيت أهلها، وتذهب إلى بيت أهلها، تنشأ علاقات وأشياء، وإذا دخل طاح نصيبه في بيت غير متدين يذهب إليهم، ولابد أن يتعرض لمنكرات، وخالها يعزمه وعمها يعزمه وعمتها تعزمه وهو عمه يعزمها ويعزمه وخالها يعزمه. فالمسألة تدخل في أشياء طبعا صلة رحم واجبة ما في شك ولا تقطع منها، لكن تبدأ تدخل في حياة الشاب أنماط وأشياء اجتماعية فيها منكرات لم تكن معمولة، مما يسبب ضعف البدن من استمرار المقاومة وانتقال الدعوة من مجال مثلا زملائه الطلاب إلى مجال أرحب أيضا بالإضافة إلى الشباب يدعو كبار السن والنساء بالطريقة الشرعية طبعا، والنساء والرجال وأطفال الآخرين أطفال العائلة الأخرى إخوان زوجتك لهم حق عليك أيضا في التدريس والنصيحة تحفيظ القرآن الدلالة على مسجد فيه تحفيظ القرآن أو وسط طيب مكتبة إسلامية تتعهدهم إخوان زوجتك لهم حق عليك. في ناس لما تزوجوا نشروا الدين في البيت الآخر نساء ورجال نشروا الدين في البيت الآخر، وفي ناس تأثروا سلبيا من البيت الآخر. يقول الظاهرة الشائعة بين النساء نفس العباء على الكتف. أيتها الأخت المسلمة، الله يقول يدنون عليهن من جلابيبهن، وإبناء الجلباب كما ذكر العلماء أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، هذا الإبناء وليس من الكتف، من الرأس من فوق إبناء الجلباب. فإذا لبس الكاب هذا وجعل الخمار المشدود عليه الذي يجسم حجم الرأس وحجم الكتفين، وهذا الكاب أنا أعتبره من المصائب التي تبلين بها لأنه ليس لتفصيله المنتشر، قد يكون له تفصيلات أخرى شرعية، لتفصيل المنتشر هذا الموجود لا شك أنه أن فيه إخلال بالحجاب الذي أمر الله به. لو كان تلبس مثلا شيء واسع ليس له أكمام ضيقة ولا هو ضيق في وسطه وتلبس عليه خمارا مثل ما يلبسون بعض المسلمات في بعض البلدان طويل إلى منتصف الظهر وصبحار خمار صبحار منتصف الظهر ليس مسدودا على رأس شدا، لكلنا ما يهمنا شكل الزي، المهم تتوارى فيه شروط الحجاب، أن يكون صبحارا غير ضيق، أن يكون سميكا غير شفاف، أن يكون طويلا غير قصير، أن لا يكون مطيبا ولا مضخما، ولا يكون زينة نفسه، ولا يشمل لباس الرجال، ولا يشمل لباس الكافرات. وهذه الصفات التي يستجمعها حجاب المرأة ما يهمني بعد ذلك ليش اسم الحجاب الذي ترتديه، المهم أن تنطبق عليه الشروط. ثم بعض الرجال مع الأسف ما عندهم غيرة ولا عندهم عفة المطلوبة، ولذلك تلبس زوجته ما شاءت وتجد والله أحيانا بلحيته يمشي معها في السوق حجابها سيء وماشي بجانبه. يعني هذا الدين الذي ظهرت عليك آثاره ما تعدى نصف متر، ما تعدى نصف متر إلا التي تمشي بجانبك. لماذا؟ أهلكم نارا وقودها الناس والتجارة، أختك أمك خالتك بنتك، أين المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ هنا في ختام هذا المجلس الذي نسأل سبحانه وتعالى أن لنا حجة لنا لا حجة علينا، هناك في فصل الشفاء الذي قضيت على كثير من المباني الإسلامية من يحتاج إلى العون وتقديم المساعدة، فلذلك ستكون هيئة الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات لأجل مساعدة ودعم الإخوان المسلمين الموجودين في تلك الأصقاع والبلاد. فالنصيحة بتقديم الدعم لهؤلاء الإخوان الذين تثق بهم لإيصال هذه الصدقات من استحقيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملها. وختاما أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا وأن يرحمنا جميعا في هذا المجلس وأن لا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، ونسأل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يجعلنا إخوانا على سبل المتقابلين، وأن لا يجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا، أن يجعل صدورنا سليمة لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا وزملائنا من المسلمين من أهل السنة أجمعين. وأشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأعتذر إن كنت أطلت عليكم أو عن الإطالة عليكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في ما يستقبل على خير وطاعة وعافية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.